لم يخلق لك لتستعين على شهواتك، لا خلق لك لتستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فعليك أن تستعين بما خلق الله لك في طاعته وترك معصيته. في مخلوق سلة، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. لم تخلق سدى، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن أن يترك سدى مهملا معطلا؟ لا، خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وطاعته. قال تعالى: موسى على المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنكر عليه الناس، أنكر عليه هذا الإنسان، هذا الظن، بل خلقوا لأمر عظيم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من الناس، هذا ظن الكافرين. خلق الله السماء والأرض بالحق، ليعرف الناس بنفسه. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لتعرف ربه أنه ربه وأنه معبود بالحق ولتعمل بذلك. كثير من الكفار بل أكثرهم عرفوا أن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم، لكن الذي يعبد نفسه فصاروا إلى النار حتى يعبده. لا بد أن تعرف ربك، ولا بد مع المعرفة أن تعبده وحده بإخلاص له وأداء حقه وتوفيق به ومعصيته. لا بد من هذا. كفار قريش يعرفون ربهم، أبو جهل وأشباههم من كفر بالله يعرفون الله ربهم وخالقهم، كما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات معروفة، لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم وأصنام من دون الله والأولياء والأولاد وامتناعهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة عباد الله وحده، فصاروا كفارا بذلك. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها معبودا بالحق، ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نحو ذلك. وعلى هذا الاصل الاصيل تؤدي حق من صلاه وصوم وغير ذلك، وتدع معصيته من الشرك لله وفعل ذلك. فالتوحيد الذي خلق له هو العباده التي خلق لها، ان تؤمن بان الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وان تخصه بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاه وصوم وغير هذا من العبادات. خص وحده دون كل ما سواه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا، أن تخص الله بالعبادة، صلاتك صومك وذبحك نذرك ودعائك وخوفك ورجائك وغيرك. ولا بد مع هذا أيضا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن العظيم والثابتة في السنة صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته، ولا بد من إمرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله، يعني تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف، لا تؤمنها ولا تنفيها، بل عليك ان تؤمن بها وتؤمن الله كما جاء، كما ترجع على هذا سلف الامه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان اهل السنه والجماعه. امنوا بان الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وامنوا بان الله معبودهم الحق، وامنوا باسمائه الحسنى، وان يقتلوا التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء الحسنى. فتوحيد الربوبيه الايمان بانه خلاق ورزاق ومدبر الامور الذي اقر به المسلمون، ولكن لا يدخل في الإنسان بذلك لعدم عبادة الله وحده وتخصيصهم سبحانه له بالعبادة، فلا يشركوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود حقا إلا الله. لا بد من هذا التوحيد والإخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدة. لا بد أن تخص الله بذلك وأن تؤمن بأنه معبود الحق، وأن العبادة لا تصح لغيره أبدا، لا للأنبياء ولا لغيره. ولا بد من الإيمان بأسماء وصفاته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لا بد أن تؤمن بأسماء وصفاته وتعبده بذلك، وأن تنفي عنها جميع التشريف والتمثيل والتحليل. ولا بد معها من طاعة الأوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الأصل الأصيل ثم تنقاد بشرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان وعن علم وعن مصير.

الخوارج يقولون من دخل النار لو فضلنا أبدا، هذا باطل. أهل السنة والجماعة يقولون قد يدخل النار كما جاء من النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمهيد، يخرج منها لكن مسلما موحدا دخل النار بمعاصيه بالزنا بالعقوق بشرب الخمر هناك على ذلك قد يعذب، قد يعفو الله، قد يعذب، قد يعفو الله سبحانه، وقد يعذب في النار على قد هذه الجرائم التي مات عليها، ثم بعد ان يطهر في النار على هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة من أمة الذين دخلوا النار ويخرجهم الله، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد والملائكة كلهم يشفعون، ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشعر أن تفري بالله، فأن الإفراد هم يبقون في النار مخلدين أبدا أبدا. وأما عصاة المشركين لا تعالى الإسلام ولكنهم معاصي فإنهم لا يخلدون في النار، بل إن دخلوها ويرفع عنهم إن دخلوها يعذبون تعذيبا مؤقتا، وقد يخلدون فيها خلدا مؤقتا. إذا الخلود خلودان، خلود دائم هذا الكفار، وخلود مؤقت في بعض العصاة قد يطول بقاؤه في النار لشدة معاصيه وخفاتها، ثم بعد النهاية بعد المدة التي كتبها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة، كما جاء في القاتل أعظم ما فيها خالدون، وجاء في الزاني الخلود ويحل فيه مهانة، لكن الخلود له نهاية إذا مات على التوحيد، وإنما الخلود الدائم الأبدي للكفار الذي مات على توحيد الله من اليهود والنصارى والوهنيين وغيرهم مما تعرفه الله. أيها المسلمون، أيها المكلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالإيمان الصالح، بادروا بالإسلام بالإسلام قبل أن يعض أحدهم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت الحياة. يجب على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام، عليه يدخل في الإسلام، ونصيحتي له أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يعض على يده ويقول يا ليتني قدمت الحياة. يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر ان تعض على يديك ندما يوم القيامه بسبب كفرك او تفريطك في حق الله. احذر بادر سارع اليوم قبل الموت في رجل الحق في توحيد الله والاخلاص وحقق العباده التي خلقت لها، حقق الاسلام الذي خلقت له، انت مخلوق لعباده الله وهي الاسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعه الله ورسوله، حق هذه العباده، حق هذا الإسلام، تفقه في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك والأجل لا يدري، أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا لا يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهجم الأجل. سارع إلى طاعة الله وتفقه في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يبينه، ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه به، متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، ليتق الله كل مسلم ولينظر في أعماله، هل هو على طريق دين الله؟ هل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته؟ ينظر، وإن كان بدعة فليحذر، كان بدعة فليحذر، ينظر كل إنسان ينظر. لا واحد، هل هو على طريق الله الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موحد لله؟ هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه؟ هل أدى أوامره؟ هل ترك نواهيه؟ ينظر كل واحد ينظر. كل إنسان يجب أن ينظر ويتق الله. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من أي منتسب طائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عمل، هو على طريق هدى، هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد، خطب لا يجوز، تعصب لا يجوز، يجب أن تعصب الله ورسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا تعصوا فلان. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك، رد إلى الله وإلى الرسول، مو بالهوات ولا إلى زيد الأمر. لابد أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. فإذا أمرك أولي الأمر أو الأمير بأمر فأشرع الله له إذا طعت معه، وإذا طلب منك زوجتك أو أبوك أو أمك يخالف شرع الله، لكن بحكمة بكلام الطيب، تعذر من أبيك ومن أمك ومن ولي الأمر ومن زوجتك بالأسلوب الحسن، أقنعهم بالأمر بما شرع الله، قال الله قال رسوله. ما يجوز يطيعك الماء في معصية الله، يا والدي لك حد عليك بيك، لكن ما يجوز يطيعك في شرب الخمر، ما يجوز يطيعك في الربا، ما يجوز يطيعك في كذا وكذا من معصية الله. وهكذا مع الأمير، هكذا مع الأم، هكذا مع الزوجة، هكذا مع أخي الكبير، هكذا مع شيخ قبيلة، هكذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتكون قويا في طاعة الله، لا تخضع لأحد في معصية الله أبدا. طاعة الله مقدمة على الجميع. من أمرك بطاعة الله فعل علم الله سمعا وطاعة في طاعة الله، وإن كان دون منه وإن كان ولدك. يقول: يا ولي اتق الله، دع الربا سمعا وطاعة. يا ولي اتق الله، دع الزنا، دع الخمر، وله ولدك وله بعث سنه وانت قم يتكلم. من أمرك بطاعة الله فسمعا وطاعة. واحمد الله أن جعل الله في ولدك من يأمر بالخير. احمد الله أن الله جعل في ولدك من يأمر بالخير. لا تكبر على ولدك إذا دعاك إلى الخير، ولا على أخيك الصغير، ولا على خادمك إذا دعاك إلى خير. قل: الحمد لله الذي يسر لي من خدمي او من اولادي او من جيراني او من اخوتي من يامر بطاعه الله، من يساعد في الخير. لا تكبر، لا تكون وش يعني انت ولد بلادك. لا، اتق الله، طاعه الله فوق الجميع. من نصحك من اولادك او من جيرانك او من اخوانك او من خدامك او من غيرهم ونصيحته موافقه للشرع، فقل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا، وبادر بالخير. لا تكبر، لا تكبر. المؤمن يعظم امر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتكبر، ولو كان من جاء به الا منه، ولو كان من تلميذ بتلاميذه. الشيخ لا يرد الحق من التلميذ، لا، صار التلميذ وفق عليه امري خفي على الشيخ يقبله. هذا الإنصاف، هذه التقوى، هذا هو الدين. تفقه في دين الله، قبول الحق من جاره، من رجل أو امرأة، من ولدك، من أخيك الصغير، من جارك، من خادمك، من أجنبي ما تعرفه أو شارك الحق بالدليل سمع الله. الدليل فوق الرأس، فوق الجميع، ما يحدث الكلام. فإن تنازعتم من شيخ رجل، يجب أن تخضع للحق من جاره من جن وإنس، يجب أن تخضع للحق. متى عرفت الحق تقبل الحق من دليل، ولا قل تقول يا ابا فلان هذا لفي بلدي، لا، تقبل الحق، الحق هو دليل، الحق ضالة المؤمن. وحاسب نفسك انت يا عبد الله، حاسب نفسك وجماعتك التي انت تنتجئ اليهم، حاسبها، انظر فيما دعوك اليه، فان كان موافقا لشرع الله فاقبل، والا فلا دعه. واذا كان بقاؤك مع هذه الجماعه انصح لك وانفع لك فقل، وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب، اهرب وانصح، لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم ووجها لهم للخير. هكذا خير النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لهذه الجهات الخمس: لله في توحيده والإخلاص وطاعة أوامر وترك نواهيه وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، وللقرآن العظيم بتحكيمه واتباعه، وإن بأنه كلام الله الحق أن عليك بمفهوم، والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه بالخير وأمرهم المعروف ونهجهم بالأسباب الحسنة، وبالدعاء لهم من أهل الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لهم، تدعو لولاة الأمور، اللهم وفقهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم الحق، اللهم اعنهم على تنفيذه في اي مكان حتى لو في بلادك، تدعو الله لأن الله يهديه الحق. لما قال بعض الناس يا رسول الله إن دوسا كفرت وعتت، قال اللهم اهد دوسا وأتيها، فهداهم الله جاء وأسلموا. تدعو الله يا أميرك في بلدك، اللهم اهدك، اللهم اصلح قلبه وعمله، اللهم اهده الحق، اللهم اعنه على تنفيذ الحق، اللهم وفقه لما يرضيه، اللهم اكفنا شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتستعمل الاشعار الحسنه اللينه الطيبه انك ليس فيها عون، لا تمد على الناس تقاتلهم، لا ادعوهم بالحسنى، ادعوهم بالحسنى. قال تعالى ادعوا الى سيدنا ربي الحكمه ثم الحسنى وجعلهم بالتي احسن. إذا وصبوا خلقوا يا عبد الله اتق الله، ما يجي صبوا خلقوا، إذا خلقوا اتق الله يا عبد الله، تردها ما يكون مضرة منكر حالق الحياة تقول لا تحلقها، ما يكون الرسول أمر بإعفاء اللحى وإفرامها وتوفيرها وقص الشوارب وإتيسر الثياب يا أخي، بالنسبة لنا يكون مرفع ثوبك لا تتعب، لا ينفع تعب، طائف امرأة متبرية يا أمة الله اتق الله، ما يجوز هذا، اتق الله، راقب الله، لا يجوز هذا الشيء، تجد واحد يبيع الغيبة في السوق، اتق الله يا عبد الله. لا تعمل هذا العلم، هذا فأنت يسب يشتم يتقن، اتق الله بالحكمة مو بالعنف ومد اليد والمضاربات، لا إذا كان ما طاق وعندك من يستطيع ترفع أمرك، عندك حياة، عندك أمير يسب ترفع أمرك إذا من يقوم بالواجب، أما أن تعرف البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربك وسألك ربك علمك وادعو إلى سيرهم بالحكمة ونصحت مواجهتهم بالتي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا الكتاب الا بالتي احسن ولا اسلام فبما رحمه من الله انت له ولو كنت فظا غليظ القلب من حولها. ويقول سبحانه اليهود النصارى ولا تجادلوا الكتاب الا بالتي احسن الا لمن ظلم منهم، من ظلم يعامل بما يقتلكم، يعامل بالقوه من طريق اهل القوه، القوه من طريق من طريق الجهات المختصه التي تستطيع تنفذ القوه. وهكذا قول الرسول من راى منكم منكرا فالوجه بيده يستطيع، كان من السلطة حياة قاضي أمير يعمل ما عنده من السلطة، ما عنده سلطة لا اللسان غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس أحسر حتى لا يقومون كلام أكثر وأشد. يقول يا عبد الله اتق الله الكلام الطيب يسوب الحسن، فإن عجل بكلام أنكر بقلبك كره بقلبك ولم يحضر منك فارق أهله منك. هكذا المؤمن لا يغفل. الواجب عليكم أيها الإخوة والواجب على كل مسلم في أرض الله، الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله، تقوى الله في كل وقت، تقوى الله في بياته ويداه يحاسب نفسه في أي حال، هل طاعة لله أو معصية لله، كان طاعة لله أو مباحا نفذ وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه إذا رأى منكر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالكلام الطيب لا بالعنف يا حمار يا كلب، لا يا عبد الله يا فلان يا اخي يا مسلم الكلام الطيب هذا لا يجوز، اتق الله يا عبد الله الى غير ذلك. واسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وان يعيذنا واياكم من شرور مسلم ومن سيئات اعمالنا، وان ينصر دينه ويعرف الله، كما اساله سبحانه ان يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة على دين الله، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، ويسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدونهم ويعلمونهم ويفقهونهم، كما أسأل سبحانه يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للاستقامة على دينه والنصح له ولعباده وتحكيم شريعته والتحاكم إليها ولجام شروطها، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يسهل لهم البطالة وأن يزيدهم كل سوء وكل منكر وأن يعيذهم من شر النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أغلب من يكتب يقول أنه يحبك في الله، حب الله يا الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا من أهل جدة وأريد الحج متمتع وأحب أن أقوم بالعمرة ثم أعود إلى منزلي في جدة وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم تعتمر ترجع إلى بلدك وإذا جاء الحج أحرم الحج المكان أو الثاني والحمد لله. وإذا هديتك أحوال تهدي الحج التمتع، وإلا فليس عليك شيء. من أخذ العمرة ورجع إلى بلاده ثم جاء بالحج المفرد ما عليه ما أحد، لكن هديت هديت فهو أحسن وأفضل. هل يعتبر متمتعا؟ نعم متمتع على الأصح، لكن متمتع جود وجوب الحج لأنه رجع إلى بلده، لكنها إن فتاة فهو أحسن وأحوط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي كان ضعيف في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون يقول حجت والدتي قديما وكما يعلم سماحتكم أن الوعي الديني كان ضعيفا في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون كما أعلم وأنا صغير أنهم لا يؤدون المناسك تامة، وأرغب هذه السنة أن أحج لها، فهل يجوز لي ذلك؟ الأصل السلام، الأصل حجة الحمد لله، هذا الأصل ولا ينبغي سوء ظن بذلك. الأصل أنها حجة الحمد لله، لكن إذا حجت عنها فقد أحسن، جزاك الله خير، هذا من البر. إذا حجت عن أمك أو عن والدتك أو جدتك أو أبيك الميت كله بر، كله طيب، وحجها بحمد الله إن شاء الله صحيح. لكن هذا يكون جاءت خير لها، حجناه لها خير لها، أنت مشكور ومأجور في هذا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من مصر أريد الحج في هذا العام بإذن الله. يقول السائل: جئت من مصر أريد الحج بإذن الله، ولكن يا شيخ والدي ووالدتي لم يحجا، فهل يجوز لي أن آتي لهما بعمرة بعد حجي؟ نعم، لك أن تعتبر نعم والديك إذا كان عاجزين، كبير السن عاجزين، أما إذا كان أقوياء لا، يعني يعتبر إن شاء الله بعدين، لكن إذا كان عاجزين بكبر السن فلك أن تعتبر عن كل واحد عمرة مستقلة، لأن الرسول جاءت امرأة قد رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة فأفها حجة، قال نعم حجة على الله. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يفعل حج ولا صاع، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبي صلى الله عليه وسلم. من كان بهذه المثابة لا بأس، أما إذا كان قوي يستطيع الحج لكن منعه الحج المالي أو أسباب أخرى لا تحج عنه ولا تعتد، لكن يحجه إن شاء الله. وهكذا الميت يحج عنه، الميت والعاجز اللي ما يستطيع الحج يحج عنه ولا تعتد، أما القوي يعني يستطيع الحج لكن منعه قلة المال أو أسباب أخرى لا يحج عنه، تحج إن شاء الله بعد إذن الله. نعم. المقصود يا شيخ حفظك الله أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأبيه ولأمه. لا بأس إذا كان أبوه عاجزا، أما إذا كان أبوه عاجز لا، إذا كان أبوه ميت لا بأس، أمه ميتة لا بأس، أبوه عاجز أمه عاجزة في كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه لا يعتبر عنه وإلا فات. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إذا كان أبي صحيحا أو أمي صحيحة وأريد أن آتي بعمرة تنفلا لهما؟ تقدم الجواب عنه. يقول: إذا أردت أن أضحي فهل آخذ شيء من الشعر وأنا أريد الحج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا. هل يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحاق والتقصير بس حتى يضحي، إذا كان حاجا عنده ضحية لا له يحلق حاق الحج حاق العمرة لا بأس بالتقصير، لكن يقول يأخذ شعر ظهور شعر غير ذلك كالشارب أو الإبط أو العانة لا حد يضحي. وهذا أما الحاق والتقصير هو دخل غير داخل ذلك، إذا طاف وسعى العمرة يحلق أو يقصر، وإذا رمى الجمرة يضعيد يحلق أو يقصر، وإن كان بيضحي هذا غير لا تمنعه الضحية، لكن لا يأخذ إبط أو شارب أو عانة أو بضحية حتى يضحي. وهكذا المرأة لا تعود من عانتها ولا من إبتها ولا من شعرها غير حق والتقصير حتى تضحي. أما إذا كان بضحي الرجل عن نفسه وعن بيته فهو الذي يمتنعه، أما أهله لا، ما ليس عليه على الصحيح الذي بضحي من ماله قل لا يأخذ من شعره وعن نظاره شيئا ولا من بشره، أما زوجته وأولاده ليس عليه شيء على الصحيح. لكن الحلق بالحج وفي العمرة والتقصير لا تمنعه الضحية، إذا طاف وسعى العمرة يحلق حين يقصر ولو كان بضحية، وهكذا في الحج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ولو كان بضحية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة، وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟ العلم مقدم على الحج الناجي. إذا كان واحد من قد حج حج الفريضة فالحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعجاز الاختبار يجلس، لأن العلم مقدم على الحج الناجي. أما إن كان ما هناك حاجة الجلوس يحج، لا يفوت الحج فرصة الخير العظيم. أما إذا كان جلوس عن الحج للإعجاز الاختبار مراجعة الكتب هو محتاج إلى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج الناجي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن. وعندما سألتهم عن ذلك قالوا: إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل، وفي يوم من الأيام نحل، وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأثمار، وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي عاد. يقول: إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن. وعندما سألتهم عن ذلك قالوا: إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك، وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم. نذروا واستمر على ذلك أن نقصد هذه آية الأرض. لا يجب عليهم تركها، لكن إذا أرادوا يتقربوا الصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت شاء، يذبحون على الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر الحية لا بأس. أما يخصون السنة على دور السنة لأنها عادة لأسلافها كما ما عليه ذلك، البدعة البدعة، لكن يذبحون ما تيسر الصدقة من غير أي وقت معين، سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء. إذا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان الشاة ويصدق على المساكين وعلى صديقات خديجة، لا بأس إن كان يذبح صدقة. أما كون يجعل يوم معين من السنة وعلى غير السنة لأن آباء فعلوا هذا ما الأصل. يقول السائل: سماحة الشيخ، أفيدكم أو أريد أن نذر نذر، لكن نذر هذا أعرف كفارة يمين، يعني نذر نهي عنه، نذر مفروض المحرم كفارة كفارة يمين، يعني نذر يذبحه كل سنة كذا هذا ما الأصل، يذبح كفر كفارة يمين. نعم. يقول سماحة الشيخ: أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟ يقول: أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير؟ لا تصوم 3 أيام و7 عند أهلك 10 أيام، إذا اعتمرت أصوم 3 أيام قبل عرفة والبقية 7 عند أهل المحرم. نعم. يقول سماعة الشيخ: والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ يقول: والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ عليها أن تطوف لحجها السابق، وصلت مكة تطوف لمرتها وحجها، لمرتها طواف سعي متقصر لمرتها، تطوف طواف مستقل 7 أشواط بالنية عن الحج السابق، وإن كان ما سعت تفعل بالنية عن الحج السابق، سواء قدمت طواه سعي حج السابق على طواه العمره السعي او اخرتهما. وعليها ان كان اتها زوج 20 سنة عليها ذبيحه عن دمائه لها قبل طواف الافاضه، وان كان لها زوج اتاها بها المده عليها ان تذبح ذبيحه، بالنية أم ما حصل من الجماع من زوجها إن كان لها زوج جمعها بعد الحج السابق. المقصود أنها إذا وصلت عليها أن تكمل حجها السابق وطواف بالنية عن حجها السابق، وإن كان ما فعلت كذا تسعى مع الطواف سواء فعلت هذا قبل طواف العمرة التي قدمت بها أو بعد ذلك. تحرم بالعمرة تطوف تسعى وتقص العمرة، وإن كان بدأ في الطواف السابق والسعي السابق ثم طواف العمرة السابق. نعم ما بطل ما بطل يعني الطواف الإفاضة ما لحد محدود ولو تعرف. نعم. يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في غير العمرة؟ تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ لا ينبغي التقديم، لكن لو قدمه صح، لكن لا ينبغي. النبي سعى بعد الطواف فقال: خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يطوف ثم يسعى، هذه السنة في العمرة والحج جميعا. لكن لو قدم السعي ناسيا أو جاهلا صح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: سئل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. هذا قد يقع بعض الناس جاهل، أما التعامل لا ينبغي التعامل، ينبغي له يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج من الخلاف، لأن أكثر العلماء يقولون لو سعى قبل ما يجزيه، فينبغي له يتأدب ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الخلاف. لكن لو فعله ناس أو جاهلا سعى من الخلاف لا يبرر ذلك. الحمد لله، هذا يقع بعض الناس الجاهلين بعض النساء فلا حرج. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لأهل جدة أو المدن القريبة من مكة تأخير طواف الوداع إلى 30 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة مثلا؟ لا لا، لا يخرج حتى يطوف الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا، هل يعم الطائف والجدة وغيرهم، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر منهم إلا أن خفت عن المرأة الحائض، الحائض والنفساء لا ودع عليهما، وأما غيرهما فيودع ولو كان بأهل جدة أو الطائف يودعون قبل أن يخرج، حتى لو كان من الشرايا أو من السلم أو البحر الأحوط له أن يودع قبل الخروج. يعم الحديث لأنه ليس منها الحرام، هذه الحرام، فالتوديع لهم أولى وأحوط حدود من الخلاف. تقول السائلة: امرأة توفي زوجها وهي تعتد الآن عدة الوفاة وتريد أن تحج، وهي موجودة في هذه البلاد وتخشى أن تسافر إلى بلدها ولا تتمكن من الحج بعد ذلك. لا تحج حتى تفرض بها الحجة. الرسول قال: أنخذ بيتي حتى أبوه كتاب أجله، تأجل الحج حتى إن شاء الله تنتهي من عدتها ولو في الحج. لا، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، إنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأريد الحج، فبماذا تنصحني؟ ننصحك بأن تتقي الله وتدع الربا والعمل في الربا. اتق الله ودع العمل في بنوك الربا، وأما الحج حج حج حج ولا لا عالف تقترب مالا طيبا تحج به أحسن لك من مال الربا من مال البنك، ولا بالحج صحيح حتى لو كان كسبك من مال الربا الحج صحيح، لكن ناقص حج ناقص بسبب المال الربي، وعرف التوبة إلى الله والمسارعة إلى ترك الربا والحذر والتباس عمل آخر. اتق الله قبل أن يأتي الأجل، قبل أن يهجم عليك الأجل وأنت في الربا، اتق الله، لازم سارع. أما الحج حج، لكن إذا تسلل لك مال طيب تسلل تقتل مالا طيبا تحج به، هذا هو الذي ينبغي. نعم. يقول السائل: سماعة الشيخ، رجل يستخرج من مكتب الاستقدام قيد عمال من الخارج ويبيعها على العمال 4,000 ريال، هل هذا العمل جائز؟ ما يجوز استخرجها ليستخدم بها عمال يحتاج إليهم، لأنه محذور له في أن يكون مثلا يستخدم عمال لينفع الناس. أما يأخذها باسم المسارد يستخدم عمال لينفع نفسه وينفع المسلمين ثم يبيع لا مهلا، هذا كذب عليه الله الحي. لا يستعمل السياد إلا فيما أولي له فيما أعطي لأجلها فقط، لا يزل على ذلك. يقول السائل: قضية الشيخ، من المعلوم أن الطيب من محذورات الإحرام، فهل يدخل في ذلك البخور؟ كل أنواع الطيب لا يستعملهم أحد، البخور غير البخور، الفرد العود والعنبر الزعفران، البخور من العود كله طيب لا يستعمل،